إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد تغيرت أحوال المسلمين، وما زال المسلمون ينتقلون من حال سيئة إلى أسوأ في مجال معيشتهم وأرزاقهم ودنياهم ودينهم ونصرهم وعزتهم، فما عادوا يرون ذلك النصر الذي تحقق مع آبائهم، وما عادوا يلمسون تلك السعادة التي تقلب فيها من قبلهم، فكان لا بد من التغيير، وكان لا بد لكل واحد منا أن يعمل ما يستطيع وأن يتحمل المسؤولية وأن يكون على قدرها. إنك على ثغر من ثغور الإسلام، فالله الله أن يؤتى الإسلام من قبلك. إنما المسلمون أمة، وقوام هذه الأمة أفراد، فإن صلح الأفراد صلحت الأمة وعزت ونصرت، وإلا فلا تنتظر نصرا ولا عزة ولا مكانة ولا رفعة ولا سعة، لا على مستواك الفردي ولا على المستوى الأمة، إلا إذا غيرت إلى الأحسن، وإلا إذا تحملت المسؤولية الملقاة على عاتقك. ويريد كثير من الناس أن يزيلها عن عاتقه ويلقي بها على غيره. يقول عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، راع يرعى رعيته، ويجب عليه أن يقدم لها الخير في دينها وفي دنياها. وأهم الأمرين الدين، ولا صلاح للدنيا إلا بالدين. فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، مسؤول سيوقف بين يدي الله ويسأل ويحاسب ويثاب أو يعاقب بحسب فعله وصنيعه في رعيته. والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده وهو مسؤول عن رعيته، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. حديثي إليكم اليوم أيها الآباء لتتحملوا مسؤولية أنفسكم ومسؤولية أبنائكم. إن عليكم مسؤولية بنص حديث رسول الله، وستسألون عما استرعاكم الله. يقول رب العالمين: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فأنت مطلوب منك وواجب عليك أن تقي نفسك النار، وواجب حتم عليك كذلك وستسأل عنه أن تقي أولادك النار. أيها الأب الرحيم، يا من تحب أبنائك وتتمنى لهم كل رفعة وخير وتتعب وتنصب في سبيل تأمين حياة طيبة لولدك، وتخاف عليه الأذى وتخاف عليه المرض وتخاف عليه الناس وتخاف عليه شر كل ذي شر، أين رحمتك في أن ترحم ابنك وتخاف عليه وأن تسعى في وقايته من نار جهنم؟ يا من تخرج بنتك من عندك على وجه لا يرضي الله، أتخاف على مشاعرها إذا ألزمتها الحجاب والستر؟ أتخاف عليها كلام صديقاتها أو كلام الأغبياء الذين يرون الستر والعفاف والحصانة تخلفا ورجعية؟ أتخاف عليها كل ذلك؟ إن نار جهنم أقسى عليها من هذا وأشد عذابا وأعلى حرارة. إن عذاب جهنم عذاب مهين. أترضى لبنتك الإهانة؟ أين هي رحمتك في ابنك الذي تحرص على تعليمه وتحرص على ذهابه مبكرا إلى عمله، بينما لا تحرص على أن يقوم إلى صلاة الفجر، ولا تحرص على أن تكون أخلاقه حسنة طيبة؟ أين هي رحمتك؟ أين هو إشفاقك؟ تخيل ابنك هذا وقد وضعه الناس داخل النار، كيف سيكون ألمه وكيف سيكون صراخه واستغاثته وعويله؟ ربما تموت إذا رأيت ابنك على هذه الحال. فكيف وابنك متوعد بنار هي أشد حرا لو كانوا يفقهون؟ يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. عليك أن تتحمل المسؤولية، فإن لك الأثر البالغ الكبير على أبنائك. اسمع، يقول عليه الصلاة والسلام: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، يولد سليما نقيا مسلما موحدا، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، يعني يجعلانه بسبب أثرهم عليه يجعلانه يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: إن من أهمل تعليم ابنه وتركه سدى فقد أساء إليه غاية الإساءة. وأكثر فساد الأبناء إنما هو من الآباء بسبب إهمالهم وترك تعليمهم أبناءهم فرائض الدين وسننه، فأضاعوهم صغارا فلم ينتفعوا بأنفسهم ولم ينفعوا آباءهم كبارا. يضيعه صغيرا فلا يعوده العبادة ولا الطاعة، فينشأ على غير طاعة الله، فلا ينتفع الولد بنفسه إذا كبر، ولا ينتفع به أبوه، فلا يصل إليه بره ولا إحسانه ولا خيره، ولا ينتفع به أبوه كذلك بعد أن يموت، فإنه لم يخلف ولدا صالحا يدعو له. كم من الأبناء، كم من الرجال الأشداء لا يستطيع أن يصوم رمضان، ويعجز عما يعجز عنه الأولاد الصغار، لأن أباه ما عوده الصيام من صغره. وقل مثل ذلك في البذل والإنفاق وفي الصلاة وفي غيرها من الطاعات. أيها الأب، إن أحسن وسيلة تحسن بها إلى ابنك أن تستقيم في نفسك، فإن لذلك أثراً عجيباً على أولادك، وتكون نصيحتك بعد ذلك قد خرجت من قلب صحيح سليم يؤثر على الأولاد ويصلحهم بإذن الله. كما أن لذلك أثراً يوم القيامة، يقول رب العالمين: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. آمن ووصل إلى أعلى درجات الجنة وتبعته ذريته بأن آمنت، ولكن ما وصلت إلى مرتبته ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. إذن أنت تعمل لا لنفسك فحسب، بل لنفسك ولأولادك. فإن قال قائل: إن الأمر في هذه الأزمان عسير والخطب شديد، وإذا ربيت من ناحية أثر المؤثرون وما أكثرهم من ناحية أخرى، فما العمل وما الصنيع؟ نقول: قد أصبت في كلامك، ولكن أين ذهبت استعانتك بالله؟ اسأل الله، قل له: يا الله اهدني أصلحني وأصلح أبنائي، يا رب أعني على تربية أبنائي، يا رب إنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، فإني ضعيف عاجز فقير محتاج إلى عونك ونصرك ومددك. يأتيك حين ذلك، يأتيك حين ذلك العون من الله، ويصلح الله جل وعلا لك نفسك، ويصلح لك أبناءك، ويعينك عليهم. إن أحسن ما تعلم أبناءك وأحسن ما تربيهم عليه وخير إحسان يصل منك إليهم أن تربيهم على دين الله. فإن الإنسان لا قيمة له ولو ملك ما ملك من حطام الدنيا إلا بالدين. نعم، لقد كرم الله جل وعلا بني آدم وفضلهم على كثير ممن خلق تفضيلا، وخلقهم في أحسن تقويم، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ولكن ثم رددناه أسفل سافلين في أحط منزلة وأخبث مكانة، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فمن أراد أن يحافظ على مكانة التكريم ومنزلة التفضيل فما عليه إلا أن يلتزم بأمر الله وشرعه، وخلاف ذلك ما هو إلا أسفل سافلين، ما هو إلا كما قال الله جل وعلا: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. أوص ابنك كما أوصى ذلك الرجل الصالح ابنه فقال: يا بني دينك دينك، إنه لحمك ودمك. علم أبناءك التوحيد. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. يوصيهم بالتوحيد. لقمان الذي أوتي الحكمة، وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه أول ما وعظه قال: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وإن أمر التوحيد لا يقتصر على كلمة تقال، أو أنه مجرد ترك عبادة الأصنام، كلا، فإن التوحيد منازل ودرجات ما يزال العبد يرتقي ويرتقي ويرتقي حتى يصل إلى أعلى المنازل وأشرف الدرجات فيها. حقيقة التوحيد أن يتعلق قلبك بالله. علق قلب ابنك بالله، إذا أصابته مصيبة فوجهه إلى الله، إذا رجا خيرا فقل له: لا تنسى أن تستعين بالله. علق قلبه بالله، اجعل طلبه ورجاءه من الله جل وعلا، وخوفه ورهبته كذلك من الله. ينبت لك نباتا حسنا، ويخرج رجلا صالحا أو بنتا صالحة تصلح في نفسها وتصلح في مجتمعها. يخرج ابن لا يخاف إلا الله، قوي العزيمة، ماض في أمره، كيف لا وهو يتوكل على الله، لا يصيبه يأس ولا إحباط ولا قنوط، فإنه يرتجي الخير من الله. علمه التوحيد كما علم النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس، قال: يا غلام إني أعلمك كلمات، غلام صغير، إني أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. احفظ الله في التزام أوامره واجتناب نواهيه. أنت تريد أن تحفظ ابنك ولا تستطيع ذلك، إنما الذي يستطيع ذلك هو الله. فإذا أردت ذلك فعليك بالطريقة. قل لابنك احفظ الله يحفظك، حفظ من الله وتوفيق وتسديد. احفظ الله تجده تجاهك، تجد الله معك يوفقك ويسددك ويرشدك ويهديك. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة، ما أحسن هذه الكلمات لو أمليتها على ابنك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء فلن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، إذن الأمر كله لله، فلا ترجو المخلوقين ولكن علق قلبك بالله. أسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم إيمانا صالحا ويقينا خالصا وتوحيدا نقيا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فابذل ما في وسعك أخي في الله، واستعن بالله، وتوكل عليه في إصلاح نفسك وفي إصلاح أبنائك، وأبشر، أبشر بالسعادة، أبشر بقرة العين، أبشر بالحسنات، أبشر بالقرب من الله، أبشر بجنة الله. يقول عليه الصلاة والسلام: من عال جاريتين، يعني ربى بنتين حتى تبلغا، جاء يوم القيامة أنا وهو هكذا وضم أصابعه. يقول عليه الصلاة والسلام: من أدركته بنتاه فأحسن إليهما وأحسن صحبتهما أدخلاه الجنة. جاءت مرة مسكينة إلى عائشة رضي الله عنها تحمل بنتيها، فأطعمتها عائشة رضي الله عنها ثلاث تمرات، أعطتها ثلاث تمرات، هذا ما استطاعت عائشة رضي الله عنها أن تعطيها إياها. فأخذت التمرات فأعطت كل بنت من بنتيها تمرة، ورفعت الثالثة إلى فيها لتأكلها، فاستطعمتها بنتاها، يعني طلبا منها هذه التمرة، فشقتها نصفين وأعطت كل واحدة منهن نصفا. قالت عائشة رضي الله عنها: فأعجبني شأنها، فأخبرت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: إن ذلك أوجب لها الجنة. لماذا؟ لأنها أحسنت إلى بنتيها. ثم أبشر أخي في الله بأحسن استثمار يمكن أن تستثمره، إذا أصلحت أبنائك يظل رصيدك من الحسنات جاريا حتى ولو بعد وفاتك، حتى بعد أن سكنت أعضاؤك، حتى بعد أن صرت رميما ترابا، يظل رصيدك من الحسنات عاملا وجاريا. إذا أصلحت أبنائك فكل حسنة يعملها هي في ميزان حسناتك. ثم إن دعا لك بعد وفاتك رفع الله جل وعلا لك درجاتك وحط عنك سيئاتك. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث. انقطع عمله بعد أن يرى الحقيقة ويرى مصيره ويرى أهمية الحسنات، بعد أن يموت ينقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: ترفع للمسلم الميت درجته بعد وفاته، يكون في درجة، فإذا الله جل وعلا يرفعه إلى أعلى منها فيقول: يا رب أي شيء هذه؟ ما هذه الدرجة؟ وقد حسبت على حسناتي. فيقال: ولدك استغفر لك. فلا تفرط أخي في الله، لا تفرط في هذا الكنز العظيم، ولا تفرط في هذه المصلحة الكبيرة التي تعود بالخير عليك وعلى أبنائك. أسأل الله جل وعلا أن يعينني وإياكم على إصلاح أنفسنا وأبنائنا. اللهم أعنا يا رب العالمين، اللهم أعنا يا رب العالمين، اللهم وفقنا ووفق أبناءنا، اللهم أنبتهم نباتا حسنا يا رب العالمين، اللهم أرشد من ضل منهم، اللهم رد الضال منهم إلى الهدى، اللهم أرشده واهده ووفقه وسدده يا رب العالمين. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم وفق ملك البلاد للعمل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين، اللهم عجل فرج إخواننا في فلسطين، وعجل فرج إخواننا في سوريا، وعجل فرج إخواننا في العراق، وعجل فرج إخواننا في أفغانستان، وعجل فرج المسلمين أجمعين يا رب العالمين، إنك أنت القوي العزيز. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.